الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 20 من شهر محرم عام 1400. نكمل فيه الكلام على قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب هم سكان البادية، والغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، فيقولون آمنا، فقال الله تعالى قل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ووجه ذلك أن الإيمان في القلب وهو صعب، والإسلام علانية في الجوارح، وكل إنسان يمكن أن يعمل في جوارحه عملا متقنا من أحسن ما يكون. فلقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، وأنهم يصلون، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه كل إنسان يمكن أن ينافق، يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه خال من الإيمان. ولهذا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا التعبير لما يدخل، ولم يقل ولم يدخل. قال العلماء: وإذا أتت لما بدل لم كان ذلك دليلا على قرب وقوع ما دخلت عليه. فمثل إذا قلت فلان لم يدخل القرية ولما يدخلها، أي معنى نعم فلان سافر إلى القرية ولما يدخلها، أي أنه قريب منها. وكذلك قوله تعالى بل هو في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب، أي لم يذوقوا ولكنه قريب منهم. هنا قال لما يدخل، أي ما دخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من الدخول. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيه فإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل سيوفرها لكم كاملا، كما قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كل إنسان سيجد عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن الله غفور رحيم، ختم الآية بالمغفرة والرحمة إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم آمنوا قريبون من المغفرة والرحمة، لأنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من دخوله. هنا فرق بين الإسلام والإيمان، وكذلك في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان. ففي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، ماذا قال؟ قال الإسلام الأخ، إيش الإسلام؟ لا، سؤال خاص، أجل أي أنت؟ ما الإسلام اللي جنبه؟ جبريل قال للرسول ما الإسلام؟ أنت؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. استمر، كمل اللي جنبه. نعم طيب، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. في الإيمان ماذا قال له؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق بين الإسلام والإيمان. وفي أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا. إذا قرن الإسلام بالإيمان صار شيئين، وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده صار بمعنى واحد. ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة، ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترقا، وشيئان إذا اجتمعا، يعني إذا ذكر في سياق واحد فهما شيئان، وإن ذكر أحدهما دون الآخر فهما شيء واحد. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أعمالا هي من الإسلام وجعلها من الإيمان، فقال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله مع أنها من الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق من الإسلام لأنها عمل من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب. والمهم أن الإيمان والإسلام شيء واحد متى؟ إذا افترقا فهما شيء واحد، وإن اجتمعا فهما شيئان. ونكتفي بهذا القدر لأجل أن نوفر بقية الوقت للأسئلة. الذين من البلد من هنا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول بعد تكبيرة الإحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك ليتجنب وساوس الشياطين. السنة بعد تكبيرة الإحرام أن يستفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو السنة. من يبدأ وقال خالفت السنة، يعني ما بينك ومن الاستحالة إلا أن تقرأ الاستفتاح، اقرأ الاستفتاح ثم استعن. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يكثر في بعض القرى المساجد صغيرة لا تتحمل إلا صف أو صفين أو ثلاثة، فربما يكون صاحب هذا البيت عنده عشاء أو غداء، وليمة عشاء أو غداء لا يسعهم هذا المسجد لضيقه، فهل يصلون في الحوش عنده أو في المجلس الكبير الذي يسعهم؟ إذا ضاق المسجد عن أهله، هذا يسأل يقول إذا ضاق المسجد عن أهله فهل يصلون في الحوش اللي جنب المسجد؟ نقول لا، إذا ضاق المسجد عن أهله يصلون ولو في الشارع، وذلك من أجل أن تتصل الصفوف، لأنه لو صلى في البيت ما صار مع الجماعة في الواقع، فيصلون ولو في المسجد من أجل اتصال الصف. كل الجماعة يصلون في البيت؟ لا لا، يصلون كل الجماعة في البيت، يصلون في المسجد، يعني ما واسعهم المسجد فهم في المسجد، وما ضاق عنهم فهو في السوق. طيب إذا ما في مجال، الشارع خطر تجيهم سيارة، السيارة على كل حال إذا رأت الناس في الشارع سوف تهدئ، أو يجعلون علامة مثلا حولهم برميل ولا إشارة ولا هنا. فضيلة الشيخ، رجل إمام مسجد وجامع زوجته وصلى بالناس صلاة الصبح والظهر والعصر ما تذكر إلا المغرب، كيف الآن؟ يقول هذا إمام صلى في الجماعة وعليه جنابة ولم يصلى الفجر والظهر والعصر ولم يعلم إلا بعد ذلك، نقول عليه أن يغتسل ويعيد صلاته، وأما جماعة فلا شيء عليه. فضيلة الشيخ، إذا كان لعم فاقد العقل فهل تجب زيارته إذا كان هو يعني لا يستفيد من الزيارة ولا يعرف مننا؟ نعم، إذا كان هو لك العم، لك عم لا ليس عاقلا، فزوره لأجل أن تطمئن عليه. ليس بالشرط أن يكون عالما عارفا بك، لكن زوره من أجل أن يطمئن عليه، ومن أجل أن يعلم أقاربه بأنك واصل برحمك. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بعد ما يدور على الجماعة. نعم. أحسن الله إليك شيخ، هل لصلة الرحم حد يعني بالنسبة للمدة؟ نعم، يجب أن نعلم قاعدة مفيدة لطالب العلم ولغير طالب العلم، إذا ذكر الله شيئا ولم يحدده فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعراف الناس. صلة الرحم جاءت في القرآن والسنة غير محددة، فترجع إلى عادة الناس، وعادة الناس تختلف باختلاف الأزمان، باختلاف البلدان، باختلاف الأحوال. مثلا في بعض البلاد لا بد أن تزور قريبك كل شهر، فإن لم تفعل فأنت قاطع، وكذلك عند بعض القبائل، وكذلك أيضا في الأزمان في بعض الأحيان يكون الناس في حاجة إلى التواصل وألا يتأخر أحد عن الآخر، وفي بعض الأحوال لا. كذلك أيضا القريب قد يكون مثلا مريضا يحتاج إلى تكرار صلته، قد يكون فقيرا يحتاج إلى تكرار صلته بالمال. المهم ما دامت الصلة لم تحدد لا في القرآن ولا في السنة، فإنه يرجع فيها إلى ما يتعرفه الناس. في الوقت الحاضر تستطيع أن تصل أقاربك في التلفون، لو تتصل كل يوم، لكن من المعلوم أنك لو اتصلت كل يوم قد يملونهم. لو جعلتها أسبوعيا أو نصف شهر أو شهر حسب الحال. ثم أيضا الأقارب يختلفون بالقرب، ليس ابن العم كالأخ. نعم، جزاك الله خير. أنا عندي ثلاث أموات وكذا يعني دراهم. نعم. وبجمعها يعني بسيارات للدين. ها؟ نعم. وسألك عن يعني السيارة من يوم أن نسلم دراهم ونبقى مفتاحها ويكفي أو نحركها وفيها، وهل يعني ثمنها المكسب لحد مبين وبعد لها ثاني هذا الزكاة على رأس الحول أو كل ما حصل لي شيء منها؟ أولا بارك الله فيك، الأثناف هذه اللي عندك هل هم ذكروا شيء معين ولا قالوا على رأيك؟ والله هذا وراء بعضهم والدي وبعضهم اللي توفوا وعقب يتماء وله هو بعد منها وكذا جمعناه يعني عشان تمشي لهم يعني. أما من جهة سبحانه الله، أما من جهة الأثاث اللي يبونه لله، فهذه أحسن ما نرى فيها الآن أن يبنى بها مساجد. إن تحملت بناء المسجد كاملا فهذا المطلوب، وإن لم تتحمل فالمشاركة فيه. وذلك لأمور: أولا أن المسجد أجره في الليل والنهار، في الليل والنهار الناس يصلون فيه في النهار، يصلون فيه في الليل، طلاب العلم يجلسون فيه يذكرون العلم، حلق القرآن كذلك يجلسون فيه يتلون كتاب الله. ثانيا أن فيه راحة، راحة للإنسان في حياته بعد مماته. الإنسان ما دام حي ربما يعني يمشي زين في تمثيل الثلث، لكن إذا مات ربما يهلك هذه الثلث ولا أحد يقوم به على وجه المطلوب. ثالثا أن المسجد يؤدى به شعائر الإسلام، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة تؤدى فيه، وينال بان المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب. فهي أفضل. ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال أن يريد أن يوصي به أن يصرفه في بناء المساجد، أريح له ولذريته ولألا يقع النزاع أو يتلف الثلث فيما بعد. أما بالنسبة لأموال اليتامى، أموال اليتامى طبعا ما تجعل في المساجد، الواجب على الولي أن يتجر بها، يتجر بها إذا كان هذا أحسن، وإن لم يكن أحسن بقاها الحمد لله، ولتبقى حتى يأكلوها وتفنى والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ما يباع بها، أخليك منه. ربما يكون من المصلحة أن تساهم في أراضي مثلا إذا كان للأرض مستقبل، وتساهم ويجب الله رزقك. تساهم في إنسان مثل ثقة تعطيه ما تيسر، تقول يا فلان خذ هذا بيع له واشتري، والمكسب بين الأنصاف أو أربعة أو ثلاثة. نعم. أما مسألة بيع السيارات فأنا أشير عليك أن لا تدخل فيها، لا تهك ذمتك وتوكل غيرك شيء حرام، لأن غالب بيع السيارات المستعمل الآن غالبه حرام، تجده يبيع السيارة ويبيعها في مكانها ويشتري السيارة ويبيعها على يشتري السيارة الثانية، وما قصد السيارة قصده الزيادة، وهذا ربا لكنه حيلة. لهذا يكون بين يديك الآن التصريف الأثلاث، أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح. ثانيا، أموال اليتامى أرى أن تتصرف فيها تصرفا مباحا، وأن لا تقرب ما كان محرما، لأن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وليس من الأحسن أن تطيعه في أمر فيه ربا، توكلهم السحت وتضره. يا شيخ يعني أنها ايش؟ لا ما نقربها، أنا ما جيتك لا والله لا تقرب، لا تقرب يعني. لأن مثلا أنا إنسان يبي سيارة، يجي لما يقول بس السيارة الفلانية تروح تقول طيب اشره وانا اوفي المعرض ودينك الله اياها، هذا حيله واضح مثل الشمس. لا لا ما اعطيها لاني خابرها بالمعرض، حتى لو خبرتها بالمعرض يبي يبقى عليك انك لازم تجيبها البيت ولازم تنقلها باسمك، وهم ما يفعلون هذا. ثم ان بعض العلماء يقول الدينها المعروفه هذه حرام، يسمونها مساله التورق. فابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وأمانته يرى أنه حرام. أجتنب هذا يا شيخ. إيه أجتنبها أبدا، وما جاء في ذمة إن شاء الله أبدا. جزاك الله خير. سؤال ثاني. لا سؤال ثاني بعدين. جزاك الله خير يا شيخ. في بعض الأحيان في الصلاة تأتيني خاطرة بنترك الصلاة الراتب بعد الصلاة، يعني خاطره بسيطه وتروح بسرعه، يعني وانت تصلي ونصلي يعني يطلع على قلبك انك تبي تطلع من الصلاه خاص. لا يعني ما اصلي بعد الصلاه سنه الراتبه، خاصه اذا كنت مستعجل بعد الصلاه عندي شغل مستعجل، لكن بعد الصلاه بعد ما انتهي الصلاه اقوم اصلي الراتبه وانا برجع. يعني ما في انك تفكر وانت تصلي الفريضه انك ما انت مصلي النافله، ثم بعدين يعنك الله وتصلي. طيب هذا زين، هذا زين ولا في شيء إن شاء الله. لكن عاد إذا كانك تخشى أنك إذا صليت النافلة يشغل قلبك، فهمت؟ فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع والأخبثان. اذهب واقضي شغلك ثم صل في البيت، ولك ما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر، يعني راتبة الظهر إلى أذان العصر. تعلمون بارك الله فيكم ما يقوم به رجال الهيئة من أعمال، نسأل الله أن يعينهم على ذلك، إلا أن هناك أمر هام ألا وهو الإحساس بالقسوة في القلب، فنرجو منكم بارك الله فيكم أولا الدعاء لهم، ثم كلمة توجهونها لهم في علاج هذا الأمر حفظكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ما كلفنا به من الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسأل الله لهم التوفيق. ولا شك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أعظم مرافق الدولة نفعا للعباد ودفعا للفساد، وهم كما يعبر بعض المعاصرين هم الجندي المجهول الذي لا تعرف قيمته إلا بفقده. والحقيقة أني أرى أنهم أنفع ما يكون للبلاد، وأنهم أشد ما يكون حفاظا على الأمن، على الأمن، يعني هم أشد حفاظا على الأمن من رجال الأمن المجندين لذلك. لماذا؟ لأن الأمن لا يمكن أن يستجد في البلاد إلا إذا قامت شرائع الله وشعائره في البلاد واستقام الناس على دين الله. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فقرن الله الأمن بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأخبر الله عز وجل أنه إذا لم يكن أمر ولا نهي حصل التفرق، وإذا حصل التفرق في الأمة فلا تسأل عن الفوضى وعن التعادي والتضارب. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلما أمر بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبب للتفرق. وإذا تفرقت الأمة فلا تسأل حالها. فالحقيقة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل مرافق الدولة، وأنه ينبغي بل يجب أن تشجع هذه الهيئات على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يجعل لها من صلاحيات ما يحفظ به الأمن ويدفع به الفساد. صحيح أنه قد يوجد عند بعضهم غيرة قوية توجب له أن يندفع وأن يتعسف وأن يفعل ما لا ينبغي أن يفعله، لكن هذا يمكن إصلاحه، يعني نصلح هذا الذي حصل من الفساد ونبقي الأمر كما هو. أما قسوة القلب فقسوة القلب تحصل للهيئات وغير الهيئات. حتى الإنسان نفسه يحس إذا جلس مجلس ذكر وموعظة وترقيق قلب يحس باللين والخشوع واستحضار ما أمامنا من المخاوف، عذاب القبر، يوم القيامة وما أشبه ذلك، فيرق القلب. ثم يخرج إلى سوقه، متجره، مزرعته، أهله، فينسى ذلك. لكن على الإنسان أن يكون دائما ذاكرا لله، أن يكون دائما ذاكرا لله عز وجل بقلبه وجواره. واقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول. فمن هؤلاء أصحاب العقول؟ هم كبراء السياسة؟ هم كبراء المال؟ لا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر ما ذكر الله من أوصافه. فهذا هو الذي يجعل القلب يلين ويرق، أن يكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل. ما هو في النطق باللسان، أهم شيء في القلب. اذكر قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل من أغفلنا لسانه عن ذكر، الذكر حقيقة ذكر القلب. فإذا كان الإنسان دائما مع الله يذكر الله عز وجل، إن قام فبالله وفي الله، مستعينا بالله تعالى، قائما تعبدا له وخشية له، يجد خيرا كثيرا في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل كل خلف منهي عنه أم هل كل خلف منهي عنه كله؟ يعني في المنافسة مثلا أتنافس أنا واحد كل إيش؟ الخلف الحد الحد في الحصات يعني أي. يعني مثلا أتنافس أنا واحد أبعد منطقة أوصلها فلا هذا داخل في النهي ولا بس على المسابقة؟ لا لا المسابقة في رمي الأحجار وحمل الأثقال لا بأس من الأشياء المباحة لكن بشرط أن يأمن الخطر. أما أن يحذف الحصات وحول مرماها أناس جالسون أو واقفون فهذا لا هذا خطر أن يتزل ويضرب أحد من هؤلاء الذين أمامه. لكن إذا كان المسألة مأمون الخوف فلا بأس. أما الخذف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر بأنها لا تنكأ عدوا وهم يسمعونها حصن صغار حصن صغار. ولهذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حصى الجمار وش قال؟ مثل حصى الخذف صغيرة تجعل بين الأصابع ويحذفها الإنسان كذا وتنجز. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. وأما ما ذكرت فهذا من باب المسابقة المباحة. نعم. شباب تزوج وقررت أن يسافر إلى الحجاز وسافر على الطائرة إلى جدة وجلس يومين جدة وذهب إلى الطائف واستأجر سيارة ذهب إلى الطائف مع أهله. نعم. وجلس كذلك كم يوم بالطائف وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم كان ناوي أنه يعتمر يأخذ عمره بس بعد أن يتمشى. وعلى كل حال هذا ينظر هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى. إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه. والطائرة كما تعلم إذا سافرت من القصيم ومن القصيم ولا من الرياض قصيم. من القصيم فالميقات ميقات أهل المدينة للحليفة. وأما إذا كان لا نيتها أنه يتمشى ويقول إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب وإذا رجع أحلى هنا ومهياتنا إيه. على كل حال إن احتاط وذبح فدية في مكة هو لزوجتي واحدة وله واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب براء للذمة. نعم. وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حق. نعم. الشيخ نحبك إن شاء الله في الله. وكذلك عندي السؤال عن دخول الفجر يعني بيان اللي يدخل بها الله يجزاك خير. أولا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محبتنا في الله وبغضنا في الله أن نبغض من أبغضه الله ورسوله ونحب من أحبه الله ورسوله. الفجر هل أنت في بلد أو قرية ولا في البر؟ إذن لا يمكن أنت أن ترى الفجر من أجل الأنوار. في مزرعة ولا حولك أنوار ولا شيء. هذه يمكن أن تعرف الفجر بنفسك إذا لم يكن غيم ولا قطر أنت تعرفه بنفسك. الفجر يطلع من إن الله حدد هذا حدا بين قال فالآن باشرهن يعني الزوجات في ليالي الصيام فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا خرجت إلى البر وليس أمامك أنوار وليس فيه قطر ولا غيم انظر للأفق متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلى الجنوب نعم هذا البياض فهذا الفجر فصل. من فضلك اقلب شريط